يا عباس باريني بعد لودا دلالي ضاع بعد لودا دلالي ضاع منو بعدك يا عباس باريني منو بعدك يا عباس باريني للحوم رايح عيني تعتني لك بالخيمة انظر كل لحظة برحيلك كل ما تبعد أشواقي تجيلك خويا نشتاك ارجع لي دخيلك ترد عيني من دونك ترد عيني مسافات الألم ما بينك وبيني عليك وعود يا ريت تعود عليك وعود يا ريت تعود منو بعدك يا عباس باريني منو بعدك يا عباس باريني تخليني يا خويا تخليني منو بعدك يا عباس باريني بعد لودا دلالي ضاع بعد لودا دلالي ضاع منو بعدك يا عباس باريني منو بعدك يا عباس باريني الراية عيني تترصد مكانك تطمن اللي بعدي في أمانك كل ما هي رفت رف قلبي عشانك بالحمى انت وبالخيمة حنانك ما تدريني ما أقدر ما تدريني أظل وحدي بأطفال ونساويني حرم وأطفال صبرها طال حرم وأطفال صبرها طال منو بعدك يا عباس باريني منو بعدك يا عباس باريني تخليني يا خويا تخليني منو بعدك يا عباس باريني بعد لودا دلالي ضاع بعد لودا دلالي ضاع منو بعدك يا عباس باريني منو بعدك يا عباس باريني بالخيمة اسمع خلفي نوح ون دور تنظر إلا كانت خلفي سكنة قالت يا عمة قلبي وش يطمنا ما حس بيرجع لنا بوعد عمنا تناديني يا عمة تناديني وعدني عمي بالقربة بيجيني دمعنا الثار قلب محتار دمعنا الثار قلب محتار منو بعدك يا عباس باريني منو بعدك يا عباس عباس باريني باريني يا خويا تخليني منو بعدك يا عباس باريني بعد لودا دلالي ضاع بعد لودا دلالي ضاع منو بعدك يا عباس باريني منو بعدك يا عباس باريني يا خويا طول بالخيمة انتظارك والرأس غابت من موقع مسارك يا خوفي قطعة ويمناك ويسارك وتدري انكساري يبدأ بانكسارك دحاجيني لو كلمة دحاجيني إذا ترحل تختم يا الأخ سنيني اجيت وياك ورد بلاك اجيت وياك ورد بلاك منو بعدك يا عباس باريني منو بعدك يا عباس باريني يا خويا تخليني منو بعدك يا عباس باريني بعد لودا دلالي ضاع بعد لودا دلالي ضاع منو بعدك يا